الفقهاء رحمهم الله لا نلحظ هنا في هذه الآية المحكمة لم يقل لك صالح مثلا الآن، اختلف العلماء في هذه المسألة. لما؟ لأن الآيات المحكمة المفصلة لا يقع فيها اختلاف العلماء، فالأحكام ثلاثة: حكم مبدل وحكم مؤول وحكم منزل. فالحكم المنزل هنا البين الواضح الظاهر الذي قال الله فيه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ليس مضمارا تجري فيه أقدام العلماء فتختلف فيه عقولهم ونظراتهم، لأن الآية واضحة، لفظ حرم إنما أفادت الحصر، الميتة، الدم، لحم الخنزير، ما أهل به لغير الله. لكن لما قال لحم الخنزير وقع الاختلاف، لأنه ما قال الخنزير وسكت. على هذا تعرف لما يختلف فقهاء الملة، وينبغي عليك أن تحسن الظن بهم وتعلم أن من شهد المسلمون لهم من جل العلماء إنما يصدرون من معين واحد، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وبعض أهل الفضل، وهذا من التشبيه البليغ، شبه ما صنعه الأئمة الأربعة الفقهاء المذكورين، ما صنعه الأئمة الفقهاء الأربعة المذكورون المعروفون المتبوعون في الدين بالتالي: كان هناك جبل وفي أعلى الجبل نبع عين ماء، والناس أسفل الجبل في الوادي ولا يستطيعون أن يرتقوا إلى الجبل ليشربوا منه، فجاء أحدهم ممن يحسن ارتقاء الجبل فارتقى حتى وصل إلى الماء، إلى مجمع الماء، ثم إنه اتخذ طريقا من أعلى الجبل إلى الوادي، فالماء نزل من هذا الوادي، من هذا المجرى، من أعلى الجبل إلى الوادي، فجاء الناس يشربون فازدحموا، فقام آخر يحسن نفس الارتقاء فارتقى فوصل إلى قمة الجبل، إلى موطن الماء ومجمعه، ثم إنه صنع طريقا، لما صنع طريقا غير طريق أخيه الأول، ربما مر على أشياء التصقت بالماء، وهذا كذلك لن يسلم، مر على أشياء التصقت بالماء، قد يكون في بعض المواطن هذلك أضر وبعض المواطن ذلك أنفع، فأصبح الناس الآن فرقتين من هذا وهذا، ثم جاء ثالث ثم جاء رابع، فكأن الإمام أبا حنيفة والشافعية ومالكا قبله وأحمد بعده هم هؤلاء الأربعة الذين ارتقوا وقاسوا أو ساقوا للناس الماء من أعلى، فالذين يشربون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والماء الذي أعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طرائق أربعة كلها تفي إلى نبع واحد، تفي إلى نبع واحد، وقطعا مجرى الماء عند زيد أو عمر لابد أن يكون أصاب هنا وأخطأ هنا، لأنها راحت أو جاءت هي صناعة بشرية، هي صناعة بشرية، لن تكون كالمطر الذي ينزل مباشرة من السماء، محال. فلذلك يقبل قول العالم في مسائل ولا يقبل قوله في مسائل أخرى، لكننا نحسن الظن به أنه ما أراد بنا إلا خيرا، فإنه جمع قواه وحاول أن يستسقي لنا، أن يتقدمنا، والرائد لا يكذب أهله، أن يتقدمنا ليسقينا من معين رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم، وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. في نظري لو أن الناس تعاملوا مع الفقهاء الأربعة المتبوعين أو غيرهم من العلماء بمثل هذه الطريقة لارتاح الناس من هذه العصبية التي لا دليل عليها، وليس وراءها إلا الفرقة والشتات، كل واحد يخطئ ويصيب، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا من سبقهم ولا من جاء بعدهم يدعي العصمة لنفسه، وهذا محال، لو ادعاها لكذبناه، وما استبان لك واستنار لك، خذ به والله أعلم بعذر أخيك. بمثل هذا الرأي في ظني يصلح الناس وتستريح الأنفس وتسلم الصدور من الغل، أما أن ينشأ كل أصحاب إمام أو كل أصحاب شيخ أو كل رواد حلقة يجمعون مناقب شيخهم ويجمعون في المقابل مثالب قرينه. قطعي جدا، بدهي جدا أن ينشأ الخصومة والحزازات في الصدور، ويعظم ويبالغ في حق من تحب، ويذم ويهان من تكره. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وليس هذا من الدين في شيء. فما أجمل أن يتحرى الجميع الصدق واللين في الخطاب والمحبة للناس والتماس العذر لهم، حتى نكون جميعا كما أراد ربنا لنا، إنما المؤمنون إخوة. وبقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا اسم لنا إلا ما سمانا الله جل وعلا به، هو سماكم المسلمين من قبل، ولا نريد اسما آخر غير ما سمانا الله جل وعلا به. نفخر إذا نودينا يا مسلم يا مؤمن، وغير ذلك من الألوية المرفوعة والرايات المنصوبة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى.